بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل عليه. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله الله الله الله. طيب طيب. افتح عليك. يلا جاي. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه الكريم تعالى بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه صلى الله عليه وسلم فوق كل مقام، وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القبلية، فنال

غفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيه خير البال سيد احنون علي وانظر دائما إلي باللحاظ الطيبة أرجوك الرضا عني طه يا سكين طيبا صل عليك الباري أنا السمرح الصبا أرجوك الرضا عني طه يا سكين طيبا صل عليك الباري أنا السمرح الصبا فالرضا منك علي اسم موهوب لدي فالرضا منك علي اسم موهوب لدي فامنن بهذه العطية سيدي يا مجتبى أرجوك الرضا عني طه يا سكين طيبا صلى عليك الباري بان السمرح الصبا أرجوك الرضا ربي وفقني لأعمل ما يرضيك حتى أقبل ربي وفقني لأعمل ما يرضيك حتى أقبل عند سيدي المبجل محبوبا مقربا أرجوك الرضا عني طه يا سكين طيبا صلى عليك الباري من السمرح الصبا طبيب حبيب لقلب طبيب حاضر لا يغيب قد أجاب وهو الممدوح عظيم المنن. حب الهادي بقلب سكن أنعش روحي وأحيا الفطن. حب الهادي بقلب سكن أنعش روحي وأحيا الفطن. أحب حبيبي بقلبي طبيب. حب الهادي بقلب سكن أنعش روحي وأحيا الفطن. حب الهادي بقلب سكن أنعش روحي وأحيا الفطن. أحب حبيب لقلبي طبيب. قلبي طبيب. الخليل الحميد بالإله المتعالي. الله نبي الله رسول الله نبي الله اشفع لي غدا عند الله لا تخيب امالي يا إمام الرسل محمد طيب الذكر تفوق ليالي الدهر فأعظم بالنبي العربي حبيبي طاهر نسب رفيع القدر والرتب دعاه الله وحياه كمال الحسن والأدب كحيل أدعج العينين حنت جفناه كالقوسين وأزغر أحمر الخدين به قلب والهان سبي حبيبي طاهر نسب رفيع القدر والرتب دعاه الله وحياه كمال الحسن والأدب جميل الوجه والهامة ظريف القد والقامة جميل الوجه والغامة ظريف القد والقامة رسول الله من رام بأمر يحظى بالأرب وأهل الذكر والحب وأشياخ ذوي الرتب حبيبي طاهر نسبي رفيع القدر والرتب دعاه الله وحياه كمال الحسن والأدب سعيد من صلى على الحبيب.